السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا الحضرة اللي فاتت دخلنا في صلاة الجماعة، تكلمنا عن في خلاف ما بين العلماء، هل صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة؟ وتكلمنا عن أدلة الفريق اللي تكلم بأن هي شرط في صحة الصلاة. طيب تاخد بقى الرأي التاني المخالف، الجمهور القائلين بإيه؟ بسنية صلاة الجماعة. هيبتدي يرد عليهم. هنا أول حديث استدلوا به الجمهور، هم بيقولوا ان صلاة الجماعة دي سنة. طبعا تعرفين السنة بمعنى ان لو فعل الرجل اخذ الاجر، ان لم يفعل ليس عليه وتر. طيب هنا عند الحديث يزيد بن الاسود رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. انت عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة. بيقول يزيد بن الاسود الصحابي جابر رضي الله عنه انه شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الحجه دي، فصليت معه الصبح في مسجد الخلف، فلما قضى صلاته صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح، ولما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاه انحرف، فاذا هو برجلين في اخر القوم لم يصليا. النبي لما انحرف يعني التفت للصحابة رضي الله عنهم، بيبص لقى ان في اتنين في الاخر خالص لم يصلي، الاتنين دول ما صلوش الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علي بهم هتوم ندوم. فجيء بهم ترتعد فرائصهما، عفوانات الواحد لما يكون خايف من حاجة وعمال جسمه كده ينتفض هكذا. قال: ما منعكما أن تصلي؟ إيه اللي منعكم أن تصلوا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. إحنا صلينا إيه؟ في البيوت بتاعي، في الأماكن اللي إحنا إيه بننام فيها، وطبعا في جبالك هم هنا كانوا في منى، صلينا في الرحال بتاعي. قال: فلا تفعل. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في المسجد. طيب هم قالوا احنا صلينا ايه في الرحال بتاعتنا في الاماكن اللي احنا مقيمين فيها. قال: فلا تفعل، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكما نافله. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: لا، لو صليتوا في بيوتكم وبعدين جيتوا مسجد الجماعه وكانت الجماعه مقامه وبيصلوا، هنعمل ايه؟ هيعملوا ايه؟ يصلوا معهم، هتكون ايه؟ نافله لكم. يبقى الصلاه اللي في رحالهم دي كده ايه؟ دي الفرض. طب جم وصلاة الجماعة بتصلى في المسجد، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإيه؟ إن هم يصلوا تاني مع الجماعة، ودي هتكون إيه؟ نافلة على جماعة المسلمين، دي هتكون بالنسبة لهم إيه؟ نافلة. وأن صلاتهما في المنزل أجزأت عنهما ولم يمكن، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش عليهم. طبعا زي ما درسنا العام الماضي، لا يجوز حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ان هم صلوا في ايه؟ في المنزل او في الرحال بتاعته، بس قال لهم ايه؟ لو صليتوا في المنزل او في الرحال بتاعتكم لما تأتوا الى مسجد الجماعة والصلاة بتصلى فيه، هنعمل ايه؟ هنصلي معاهم تاني، ودي هتكون هنا ايه؟ نافلة. طبعا ده بيدل على ان صلاه الجماعه ليست بفرض، لان لو فرض كان النبي يوضح، كان النبي يوضح. بل بالعكس، ده يعني صلاه الجماعه اللي يصلوها في المسجد هتبقى ايه؟ نافله لهم. ده طبعا اول دليل بيرد بيه الجمهور على من قال بان صلاه الجماعه شرط في صحه الصلاه. طيب عندنا الحديث اللي بعد كده عن عبد الله بن سردس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم في بيته، اذا صلى احدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم تكن له ايه؟ نافله. الحديث واضح. لو حد صلى منكم في بيته، خلي بالك يا بنات هنا يعني بيدل على ان ايه؟ يجوز الصلاه في البيت بالنسبه للرجل. لو صلى احدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون فليصلي معهم تكن له ايه؟ نافله. طيب في حديث ثاني ليزيد بن الاسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصلي فليصلي معه فانه له نافله. برضو بنفس المعنى، يعني هنا لو حد صلى في البيت بتاعه في منزله ثم ادرك الامام، الامام اللي هو بيصلي في المسجد، والامام ما كانش لسه صلى، هيصلي ايه؟ معاه تاني، ودي هتكون نافله. يبقى الصلاه الاولى دي الفرض اللي كانت في بيته، والثانيه هتكون ايه؟ النافله اللي هيصليها في مسجد الجماعة، لو هو أتى مسجد الجماعة كانوا لسه بيصلوا. يبقى إذن هنا يدل على جواز صلاة القريبة في الإيه؟ في المنزل. وطبعاً لو كانت صلاة الجماعة فرض ما جازت صلاة القريبة إيه؟ في المسجد أبداً. لو كانت شرط كما اشترط إيه؟ الحنفية. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. الفذ طبعا هو المنفرد يعني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن صلاة الجماعة تفضل، أفضل يعني من صلاة الفذ اللي هو الإيه؟ المفرد، ب27 درجة. هنا بيقول لك طبعا وجه الدلالة إن هنا يعني في حاجة أفضل من حاجة. لما يكون في حاجة أفضل من حاجة ده يعطيك دلالة على إن الاثنين يجوز، يعني الاثنين يجوز أداؤهم، لأن دي ودي ولكن دي أفضل منه. دي تفضل، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بإيه؟ ب27 درجة. دي أعلى في المرتبة منها. صلاة الجماعة تفضلها لما في صيغة ايه؟ أفضل. طبعا ده بيقتضي إن هما الاتنين ايه؟ بيكونوا حق. الاتنين حق، ولكن ايه؟ واحدة بتفضل على التانية. هنا بيقول لك قوله ب27 درجة فقد حد الحد المفاضلة ب27 درجة. فلو لم تكن صلاة الفجر درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال أن صلاة الجماعة تزد عليها 27 درجة ولا أكثر ولا أقل، لأنه إذ لم يكن لصلاة الفجر مقدار من الفضيلة فلا يصح أن وتقدر الزيادة عليها. وهنا طبعا عايز يوضح لك أن هنا في صلاة أفضل من صلاة، يبقى الاثنين هنا إيه؟ حق، ولكن في واحدة أفضل في الدرجة، أعلى في المرتبة منها. يبقى الاثنين مقبولين، ولكن دي أفضل من دي بإيه؟ 27 درجة. طبعا في حديث تاني برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. يعني بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اعظم اجرا. يبقى هنا بيدل على ايه؟ الاشتراك في من صلى الفريضه منفردا مع من صلاها ايه؟ في جماعه، في اصل الاجر، ولكن الثانيه ايه؟ الجماعه مالها اعظم اجرا، اعلى في الاجر والمرتبه منها. واخدين بالكم يا بنات؟ يبقى اعظم اجرا من الذي يصليها ايه؟ في البيت بقى ثم ايه؟ هنا. خامس دليل قوله من اكل من هذه الشجره الخبيثه شيئا فلا يقربنا في المسجد. يا ايها الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله، ولكنها شجره اكره ريحها. طبعا هنا بيقصد بشجره اللي هي ايه؟ الثوم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يعني اللي هياكل من الشجره دي اللي هياكل ثوم فلا يقرب مسجدنا، ما يجيش المسجد. وشوفي هنا يا ايها الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله، والنبي هنا ما بيحرمش ما احل الله، ولكن اللي هياكل الثوم، طبعا احنا خدنا قبل كده البصل، هيبقى ايه؟ لا يقرب المسجد. طيب هنا الثوم والبصل حلال اكلهم، لان يعني هنا بيقول لك انه ليس لي تحريم ما احل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم ما احل الله، يبقى هو حلال اكلها، ولكن لو اكلها الرجل لا يقرب ايه؟ المسجد، يصلي في البيت او ما يجيش يصلي في المسجد. واخدين بالكم؟ طيب دلوقتي اكل الثوم مباح. طيب هو الرجل اكل ثوم، يبقى المفروض انه ما يقربش المسجد، طب هيصلي فين؟ في بيته. لأن الصلاة في بيته مالها؟ مقبولة، ولكنها طبعا لا تعدل صلاة الايه؟ الجمعة. عايزين بالكم؟ طيب هنا يعني ده رد على يعني الأدلة اللي سردها الجمهور على إن صلاة الجماعة دي على استحباب بالنسبة للرجل. تجوز ايه يا فندم؟ تجوز بتسألي على ايه؟ اه يا حبيبتي، اه ماشي ماشي يا جميل. طيب الرد بقى على الدليل القرآني اللي استدل به ايه؟ الحنابلة. قالوا اركعوا مع الراكعين. المفروض دي اركعوا مع الراكعين دي بتكون يعني ان احنا هنركع ونصلي مع الجماعه في المسجد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. فبيقول له يعني ان دي اركعوا مع الراكعين زي ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين. يعني يكونوا ايه؟ مثلهم زيهم، كقول مثلا سر مع السائرين واستغفر مع المستغفرين واذكر الله مع الذاكرين. طبعا يعني ده كمان يعني امر من الله عز وجل، يعني طبعا لو هتروحي لسياق الايه امر من الله عز وجل لبني اسرائيل بيقول لهم يعني امنوا او ادخلوا في الاسلام و يعني بادروا بالإنابة والتوبة إلى الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وادخلوا مع المسلمين في الإسلام. خضوع وطاعة لله عز وجل. ليه؟ لأن خدي بالك هم يعني يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم هو ده النبي الخاتم، وإن الرسالة اللي معاه هي إيه؟ هي الحق، هي آخر حاجة بتنزل ويجب الإيمان بها. ولكن سبحان الله هم إيه؟ يعني زي ما بقول لك هنا وقد علموا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. لأن الله عز وجل يعني بيحسهم إن هم إيه؟ يسرعوا إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكونوا مع إيه؟ مع المسلمين ويدخلوا في الإسلام. طيب ده بالنسبة للأدلة من القرآن اللي استدل بها الحنابلة. طيب بالنسبة لحديث التحريق لو انتم متذكرين، خذ بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هم ولم يفعل. النبي ما ورد عنه ان هو فعلا يعني جي اذن الاذان وامر رجال ان هم يصلوا وقال ان هياخد فريق من الرجال ويروحوا ياخدوا حطب ويحرقوا على الناس بيوتهم. طبعا النبي هم ولكن لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني تلاحظي في سياق الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهمش ان الصلاه اللي انتوا صليتوها في البيوت ديت ما تنفعش، او الصلاه امرهم باعادتها، ولكن يا بنات يعني هي جايه يعني زجر ليهم، زجر وتعنيف ليهم، انتوا ليه في البيت؟ المفروض الرجال يعني طبعا سبحان الله الاجر العالي طبعا ليها يعني. فبيقول لك دي لزجرهم، وغايه ما فيها يعني الامر كده هيبقى دائر ما بين التحريم والكراهه. لما يكون في زجر بيزجرهم يعني هيبقى لا تحريم لا كراهه. وان احنا نقول ان هو يعني يحرم ان هم يصلوا في البيت، طبعا ده لازم يكون في دليل ودليل صريح. فغايتنا في الامر انها على كراهه. لو حتى يعني النبي بيزجر ويعنف ولكن في هم ولم يفعل. ولو تلاحظي النبي صلى الله عليه وسلم دين ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان هيأمر ان تقام الصلاه وتصلى، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لتحريق ايه؟ البيوت مع بعض الصخر. طب ما هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا ايه؟ صلاه الجماعه تقام وتصلى، هو ايه؟ فيذهب ولم يصلي هو هنا. ولكن كل ده ايه يا بنات؟ يعني عارفه ذاكر بقى. هم صلى الله عليه وسلم ولم يفعل. ده بالنسبه لحديث ايه؟ التحريق. طب بالنسبه ليه حديث ابن ام مكتوم؟ وده يعني زي ما بقول لك ذكر النووي في مجموع يعني في الكتاب بتاعه قال: واما حديث الاعمى فجوابه، يبتدي يرد بقى على على حديث عبد الله بن ام مكتوم، ما أجاب به الأئمة الحفاظ الفقهاء أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة والحاكم أبو عبد الله البيهقي، قالوا لا دلالة فيه لكونها فرض عين. ما فيش في دلالة على أن دي فرض عين. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب حين شكى بصره أن يصلي في بيته. عتاب ده كان رجل يعني ذهب بصره، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لي ان ايه؟ ان يصلي في بيته. طيب وفي حديثه في الصحيحين قالوا وانما معناه لا رخص لك، بالنسبه لايه؟ لعبد الله بن مكتوم، لا رخص لك بل حقق بفضيله من حضره. يعني عبد الله بن ابن ام مكتوم كان عايز يصلي في بيته وياخد برضه ال 27 اجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، هتصلي في بيتك 100 اجر. هتيجي المسجد هتاخد ايه؟ ال 27 اجر. يبقى مفيش رخصه ليك علشان تاخد 27 اجر لو انت ايه؟ صليت في بيتك. لازم بالك يا بنات، ده يعني فسروها بالنسبه لعبد الله بن ام مكتوم. انه قد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لعتاب ابن مالك وكان يؤم قومه، كان بيؤم قومه، وقد انكر بصره، يعني انكر بصره؟ ذهب بصره. ام يصلي في بيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعتاب ان يصلي في ايه؟ في بيته. وهو عام في ان يصليها، في ان يصليها منفردا او جماعه، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء. واخدين بالكم؟ يعني انت عايز تصليها في بيتك صليها، عايز تصليها في المسجد هتصليها، بس لو صليتها في بيتك هتاخد اجر. طب لو جيت المسجد 27 اجر. واخدين بالكم؟ طبعا دي كلها كده يعني ردود على من قال بان صلاه الجماعه شرط في صحه الصلاه. تبقى الجمهور على ان صلاه الجماعه دي مستحب للرجل ان يصليها، وان صلاها ياخد ايه؟ 27 درجه. طيب عندنا حديث بيقول لك واما من تاخر عن الصلاه بعذر ووصل المسجد وقد انتهت الصلاه فيكتب له اجر الجماعه ولو صلى وحده. سبحان الله. شوفي هنا حديث ابو هريره بيقول لك ايه؟ من توضا فاحسن الوضوء ثم خرج عامدا الى المسجد. يعني الصلاه الجماعي بناتنا اجر عظيم يعني. حتى شوفي هنا، هو توضا الرجل واحسن الوضوء واسبغه، ثم خرج هو خارج لصلاه الجماعه الى المسجد فوجد الناس قد صلوا. ده صلاه الجماعه خلاص صلوا، كتب الله له مثل اجر من صلاها وحضرها، ولا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. سبحان الله، شو فضل الله عز وجل. يعني هو سبحان الله توضا واحسن الوضوء وخرج عامدا بالمسجد يريد صلاه الجماعه، فوجد الناس صلوا، خلاص الصلاه صلوا. كتب الله له مثل اجر من صلى 27 طبعا درجه وحضرها، ولا ينقص ذلك من ايه؟ من اجورهم شيء. لذلك طبعا فضل الله عز وجل. طبعا الحديث صححه الالباني. طب اجر الجماعه في غير المسجد كده، بالنسبه يعني احنا تكلمنا عن اجر الجماعه اللي بتصلى في المسجد. طيب بيقول لك اجر الجماعه في غير المسجد هنا عن قباس ابن اشيم الليثي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الرجلين يؤم احدهما صاحبه ازكى عند الله من صلاه اربعه تترى. صلاة رجلين يأم أحدهما صاحبة أزكى، أزكى يعني أعلى في الدرجة، من صلاة أربعة تترى. يبقى صلاة اثنين واحد بيأم الثاني أزكى أعلى في الدرجة من صلاة أربعة إيه؟ فرادة. تترى دي يعني فرادة. وصلاة أربعة يأمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة إيه؟ ثمانية تترى، برضو فرادة، كل واحد يصلي وحده يعني. وصلاة ثمانية يأمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى. قال ابن شعيب: فقلت لأبي خالد ما تترى؟ قال: إيه متفرقين. طبعا يعني الشاهد من الحديث إن هنا خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد في المسجد، هنا الصلاة مطلقة في أي مكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في المسجد. واخدين بالكم طبعا لما النبي يقيد خلاص، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مطلق. صلاة رجلين ما قالش بقى في المسجد صلى الله عليه وسلم، لم تقيد. وده إن شاء الله طبعا إحنا ندرس يعني في الأصول بإذن الله المطلق والمقيد. هنا صلاة رجلين خلاص في أي مكان كان. يبقى يعني حتى لو يعني رجلين في البيت، رجلين في محل عمل، في اي مكان، بتبقى لو اتنين بيصلوا مع بعض وواحد بيقوم التاني احسن من ان اربعه يصلوا ايه؟ متفرقين. طبعا في الاجر يعني اذكى يعني ليها درجه عند الله عز وجل، ولكن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دي غير مقيده بالايه؟ بالمسجد، بل هي ايه؟ مطلقه. يعني في أي مكان لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن أمنا عائشة، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك يعني مريض، فصلى جالسا. النبي صلى وكان مريض وصلى في بيته وكان جالس، وصلى وراءه قوم قياما، صلى وراءه قوم ايه؟ قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا. ودي يمكن يعني احنا خدناها، قلنا لو كان الإمام بيصلي وهو جالس يبقى المفروض المأمومين بيصلوا برضه خلفه وهم ايه؟ جلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مريض وكان في بيته فصلى هو جالس، فصلى خلفه ايه؟ الصحابة، قوم يعني الصحابة، في بعض من الصحابة صلوا خلفه. وكانوا واقفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليهم، ويمكن احنا خدناها في الترم الأول، يعني أدار رأسه لكن طبعا جسده في اتجاه القبلة، وإيه؟ وأشار إليهم أن اجلسوا. يبقى هنا حديث واضح جدا في صحة الصلاة في المسجد. أسف، في صحة المسجد، في صحة الصلاة في غير المسجد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مريض، طب وبقية الصحابة لو كان صلاتهم غير صحيحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في منزل النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمرهم إن إيه؟ وصل المسجد صلى، صح؟ ولكن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الصلاة إيه؟ خلفه، ولكن إيه؟ أشار إليهم أن يجلسوا. خد بالك هنا يعتبر يعني يصلوا صلاة جماعة مع بعض، النبي الإمام صلى الله عليه وسلم والصحابة خلفه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبرضه حديث أبي بن كعب، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة وحده، أفضل وأعلى، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. وبرضه هنا لم تقيد أو لم تقيد بصلاة إيه؟ مسجد. يبقى صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع رجلين أزكى أعلى، هنا يبقوا ثلاثة، من صلاته معين مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. طيب، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم لي أمكما أكبركما. هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين مالك بن الحويرث ووائل بن حجر دول كانوا من الشباب اللي كانوا يعني جمل النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا الدين، بعد كده ايه ذهبوا لقومهم ايه يعلموهم الدين اللي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اذا حضرت الصلاه فليؤذن ايه احدكم، اذن واقيم ثم ايه لا يؤمكما اكبركما. طبعا هنا بنات خذي بالك ان كل الشباب دول كلهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكلهم تعلموا القران، كلهم قد بعض، يعني كلهم معهم من القران زي بعض، ومعهم السنه برضو كلهم بنفس القدر في التعليم السنه. يبقى طيب بعد كده يبقى ايه؟ هيبقى اللي اكبرهم سنا هو اللي هيقوم. يعني طبعا هناخد دلوقتي مين بيقوم؟ المفروض طبعا ان اول حاجه اللي هو الاحفظ للقران ويعمل به، الاكثر حفظا للقران يعني ويعمل به، بعد كده الاعلم بالسنه، بعد كده ايه الاكبر سنا. طيب، بعد كده حديث رقم 5 عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر رجل يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاف رجل كده يصلي لوحده، فبيقول يعني مفيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، عندنا مبحث ثاني: إنما يعلى الإمام يؤتم به. طيب، هنا بيقول لك من السنة إن اللي يأتي إلى الصلاة يمشي يعني بسكينة ووقار بالراحة كده وعلى رسله، ما يعني مكروه ليه ان هو يسرع او يجري، ده على قرار. شوفي هنا من حديث ابو هريره بيدل على كده: اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم بالسكينه والوقار، لا ايه ولا تسيروا، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. سبحان الله، انت بتلاحظي يا بنات يعني اول ما الصلاه تقام تلاقي الناس عماله تجري في الشارع، الرجال خاصة في صلاة الجمعة بيبقى متأخر في الصلاة، أول ما تقام الصلاة تلاقيه عمال يجري. لا، في نهي عن كده. شوفينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة، لو سمعتم الإقامة لأن يكون مشكلة أول ما يسمع الإقامة، فامشوا إلى الصلاة. شوف يعني حتى أنا سمع الإقامة هيمشي إلى الصلاة إيه؟ وعليكم بالسكينة والوقار، همشي مش هجري، وعلينا او على طبعا الرجال، طبعا كل ده بنات، صلاه الجماعه دي خاصه بالرجال. فعليكم ايه بالسكينه والوقار، ولا وما يبقاش في يعني سرعه، فما ادركتم فاتموا، ما ادركتم فصلوا. ما ادركتم يعني انا مثلا يعني رجل مثلا يذهب يلاقي مثلا الامام في الركعه الثانيه هيصلي معاه، واللي فاته طيب الركعه اللي فاتته دي هيتمها، هيصليها بعد ما الامام يسلم هيصليها. لا 27، لا صلاه الرجل في بيته او في سوقه 10 ب 10، اعلى ب 10 درجات، لكن 27 لا 27 في المسجد. بصوا يا بنات، بالنسبة للمرأة يعني هي ما عليهاش صلاة جماعة، المرأة ما عليهاش صلاة جماعة، يعني أنت صليتي لوحدك، صليتي مع جماعة، الأجر ما لكيش أنت مضاعفة في الأجر في صلاة الجماعة دي. صلاة الجماعة خاصة بالنساء. هناخد كل ده ما تقلقيش، كل ده هناخده بإذن الله، بس خلينا كده ماشيين مع بعض خطوة خطوة، وإن شاء الله كل الأسئلة اللي بتسأل، واحنا لسه على فكره في عندنا يعني مش اقل من ثلاث اربع محاضرات في صلاه الجماعه. ما تستعجليش كله، يعني الحمد لله رب العالمين، البحث بتاع هنا في الملزمه مش طارق شيء سبحان الله. يعني صلاه الجماعه دي خاصه بالرجال. طبعا هيعطل ده كله ايه؟ تبعه للمرأة لزوجها، بالإضافة إني هنشوف يعني أنت صلاتك الدرجة العالية بالنسبة لصلاة المرأة هتكون فين. طيب عندنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة، يعني أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، فلا تأتوها وأنتم إيه تسعون، يعني بسرعة كده، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ويستحب أن يمشي إليها، أي الصلاة بالسكينة ووقار. يعني بيقول لك أصل الحديث ده: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيه فقضوا. تاني هنا يعني الإمام أحمد بيقول: الإسراع والركض أمر مكروه لا ينبغي. هنا طبعا يا بنات يعني الإسراع والركض ده اللي هو الجري، أنا كراها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ده رأي الإمام أحمد: إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والسنة أن يأتيها إيه؟ ماشيا خاشعا، غير عاجل، مش متعجل، متأنيا بتأني كده، يمشي مشي إيه العادة بتاعه بخشوع وطمأنينة حتى يصل إلى الصف. هذا هو إيه؟ السنة. ليه السنة؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في جزئية تاني هيبتدي يناقشها. طيب لو حد يعني الشخص ده من الخارج خاف فوات الجماعة، خاف ان الجماعة تفوت عليه، هنا بقى في خلاف ما بين العلماء، هل له ان يسرع من اجل تحصيل فضيلة الجماعة أو يبقى على أصل النهي؟ طبعا هنا النهي للكرامة، خاصة وهو إيه؟ معلل بأنه إيه؟ في صلاة، ما دام هو إيه؟ بيعمد إلى الصلاة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: طالما هو عامد إلى الصلاة وذاهب إلى الصلاة حتى لو صلاة الجماعة فاتت عليه وخلصت خالص، لو صلى لوحده برضه ياخد إيه؟ أجر الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي، طبعا ده في خلاف ما بين العلماء، قال النووي رحمه الله: قد ذكرنا ان مذهبنا ان السنه لقاصد الجماعه ان يمشي بسكينه سواء خاف فوات تكبيره الاحرام ام لا. ده طبعا مذهب الشافعي، ده طبعا عارفين النووي شافعي مثلا. وحكاه برضو ابن المنذر عن زيد، حكى ابن المنذر عن زيد بن ثابت وأنس وأحمد وأبو ثور، واختاره ابن المنذر وحكاه إيه العبدري عن أكثر العلماء. والقول بالإسراع في هذه الحالة هو اختيار، اللي قال بقى يعني دول قالوا إيه، لأ بيمشي زي ما هو برضه بسكينة وقال، اللي قال لأ يسرع ده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع هنا، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. يعني هو يقصد هنا إن لو الجمعة ها يعني مش هيلحقها أو صلاة الجماعة تفوت عليه، فبيقول لك هنا الإسراع في الحالة دي ليس على قرار. ده ذهب إيه؟ طيب المالكية قالوا إيه؟ يجوز الإسراع في المشي للصلاة في الجماعة لإدراك فضلا، إسراعا يسيرا بلا إيه؟ خبب. يعني إيه؟ بلا جد. يعني هنا الملكية بيقولوا إيه؟ يعني يمشي بسرعة لكن ما بيجريش، عارفة يعني بنات يعني إيه؟ بيمد شوية بس ما فيش جري، بلا جري عشان ما يذهبش إيه بالخشوع في الصلاة. وقال سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: واختار بعضهم أيضا أنه إذا خشى أو خشي فوات الجماعة أو الجمعة فله العجلة، وذلك أنه شيء لا بدل له، فيكون ما اختاره الشيخ وهو ارتكاب إحدى المفسدتين لتفويت أعلاهما، فالمفسدة فوات الجماعة أو الجمعة أكبر لأنهما إيه واجبان، والعجلة منهي عنها إلا أنه نهي كراهة. طيب وانتهى من فتاوى ورسائل محمد. طيب وعليه في الأصل في من أتى إلى المسجد أن يأتي بخشوع وسكين. هنا بقى يعني يبتدي يلخص لك المسألة ويقول لك الأصل إن اللي هيذهب إلى المسجد أن يأتي بخشوع وسكينة ولا يسرع في مشيه إلا إذا خاف أن تفوت الجماعة، فيجوز أن يسرع شيئا يسيرا. أبتدي بالك يا بنات، يعني برضو هيسرع شوية بس مش هيجري. الإسراع اليسير ده يدرك بيه بس إيه الجماعة مع عدم الخلل بما يليق بمثله فيه من الهيئة، من برضو الهيبة والوقار، يعني برضو هيمشي بس يعني عارفة يا بنات يعني بيمد بسيط كده عشان يلحق إيه صلاة الجمعة، خاصة صلاة الجمعة. طبعا رأي الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ ده طبعا مثلا الإمام أحمد. طيب مسألة هنا بيتكلم على الإمام، الإمام في صلاة الجماعة. طبعا احنا هنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذن. جبالك إن الإمام في الصلاة يعني بيقود المأمومين يعني شعيرة من شعائر الإسلام، والصلاة طبعا زي ما احنا عارفين دي أهمية بالغة في الدين، فعشان كده هو ضامن. يعني إيه ضامن؟ طبعا لينا بيقولك هنا بتشمل على عدة معاني، فالإمام ضامن بمعنى أنه يجب عليه أن يحفظ صلاة المأمومين من البطلة، ولذلك ضامن يعني يضمن لهم إيه صحة الصلاة، فيجب عليه أن هو إيه يحافظ على الصلاة دي بتاعت المأمومين بالبطلان، يحفظ بقى عدد الركعات تكون عدد الركعات منضبطة، ما ينقرش في الصلاة. فاكرين المسيء لصلاته والنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما ينقرش بيهم في الصلاة، لان النقر في الصلاه يؤدي الى الخلل في الايه؟ في الاركان. لا، هو المفروض يضمن ليهم صحه في الصلاه. وطبعا يبقى مهتم وعنده يعني عنايه بايه؟ بشروط الصلاه والتحقيق بقى في الواجبات والسنن والهيئات، يكون يعني على علم، لان هو يضمن. شوف، الامام ضامن، يعني يضمن للمأمومين ان الصلاه بتاعتهم ايه؟ تكون صحيحه ولا تبطل، سواء بترك بقى اركان او بالنقر او ان هو يخل ببعض الواجبات او الشروط او ايه؟ او ماشي. شوفي هنا يقول الخطابي رحمه الله قوله الإمام ضامن. قال أهل اللغة: الضامن في الكلام العرب معناه الراعي، والضامن معناه الرعاية، ده طبعا في اللغة يعني. والإمام ضامن بمعنى أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القول، يحفظها بحيث أنه يؤديها كما هي بدون خلل، سواء كانت في الأركان أو النقر، أو بحيث ان الصلاه يا بنات ما تبقاش باطله. وقيل معناه ضامن الدعاء، ده يعني معنى برضه، المعنى ايه؟ ان هو ضامن، ان هو ايه؟ ضامن الدعاء، بحيث ان هو ايه؟ لما يجي يدعي بعموم، ما يخصش نفسه بقى دورهم بالدعاء، يعني اللهم اغفر لي، لا، هم يقولوا امين، لا، اللهم اغفر لنا، لو كان هيبقى يبقى يدعي على عموم، يعني ده معنى من معنى، يعني معناه الإمام ضامن بمعنى ضامن الدعاء يعمهم به، يعني يكون الدعاء على العموم لكل ليه وللمأمومين، ولا يختص إيه بذلك دونه، يعني يدعيش نفسه بس، لا، يدعي للإيه؟ للكل. من بالكم؟ طيب، إيه بقى شروط الإمامة؟ طبعا أول شرط الإسلام، نكون مسلم، نكون مسلم طبعا، فلا تصح إمامة غير المسلم باتفاق، يعني كل بقى الطوائف اللي هي ايه خارجة من الملة دي، ما ينفعش ان ايه ان انا او المسلم يصلي خلفه، الروافض، اي حد عنده ناقد من النواقض ويدعي ان هو يدعي الاسلام ثم يتبين بعد كده ان هو اتى بناقد او عنده نواقض او ان هو بيقرا رافضي، كل ده يا بنات ما ينفعش. الصلاه والصلاه وراك تبقى باطله، لان شروط الامام ان لازم يكون مسلم، واخدين بالكم؟ يعني حتى بيقول لك فمن صلى خلف رجل يدعي الاسلام، أنا مسلم، ويصلي وراه وبعدين كده تبين إن هو كافر، فالمفروض إن هو بيعيد إيه؟ الصلاة. البلوغ، وده تاني شرط. يبقى أول حاجة الإسلام، تاني حاجة البلوغ. البلوغ دي يعني سبحان الله فيها خلاف ما بين العلماء. البلوغ إن الإمام يكون بالغ، وفيها خلاف من العلماء، ويمكن إحنا درسناها قبل كده. هل تصح إمامة الصبي المميز؟ هل تصح إمامة الصبي؟ اختلفوا على ذلك. الشافعية قالوا يجوز اقتداء البالغ بالصبي. الرجل البالغ يجوز ان هو ايه؟ يصلي مأموم خلف إمام صبي في الفرض. ويعني الشافعية قال إلا الجمعة. قال لك لا، الجمعة لا، لازم يكون بالغ. ما ينفعش إمام الصبي في الجمعة. ده يعني من ذهب الشافعي. الحنفية قالوا لا يصح قضاء البالغ بالصبي مطلقا، لا في فرض ولا في نفل. ده اللي ذهب إليه الحنفية، قالوا لا، لا تصح أن يقتدي أو أن يكون الإمام غير بالغ ويؤم إيه المأمومين يكونوا بالغين. قال لا، ده لا يصح مطلقا. قال الإمام أحمد لا يجوز إمامة الصبي، كذلك الإمام أحمد برضو قال لا يجوز إمامة الصبي. والصحيح طبعا جواز هناك الصبي. ولو تتذكروا على حسب البدعة بتاعتهم إن شاء الله يبقى نفس العقيدة، تاخدوا البدعة المكفرة والبدعة المفسقة. طبعا لو كانت البدعة بتاعته دي مكفرة بحيث إنها بتخرجه من الملة، خلاص ما ينفعش إن أنا أصلي خلفه. طبعا البدعة المكفرة زي ما أنتم شايفين، إذا كان بقى عدد القبور أو مشادة، أو إذا كانوا القدرية الجبرية، كل دول طبعا البدعة بتاعتهم قدم بيهم إلى إيه؟ إلى الكفر. واخدين بالكم؟ لكن لو بدعة مفسقة يعني هو لسه لم يخرج من الملة بعد، ما فيش هيبقى مشكلة إن إحنا نصلي خلفه. على حسب البدعة بتاعته دي والصلاة دي. عندنا حديث عمرو بن سلمة قال، طبعا في متذكرين عمرو بن سلمة اللي تكلمنا عليه قبل كده في باب الطهارة، قال لما كانت واقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. انتوا عارفين طبعا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ابتدى يعني تأتي الوفود، فكل وفد بيأتي يعني بالنيابة عن القبيلة بتاعتهم وبيعلن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيرجع بيعلم القبيلة بتاعته أو بيرشدهم للإسلام وبيدخلوا في الإسلام. طيب المهم بيقول عمرو بن سلمة، بيقول لما اتفتحت مكة وابتدت الوفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بادر أبي، يعني بادر أبي يعني والده، سارع بادر، بادر أبي قومي بإيه؟ بإسلام. إيه أبوه كان سيد القوم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فلما قدم قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، أنا جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول القوم بقى. فقالوا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، ابتدى يوضح لهم إيه أو بيعلمهم اللي هو تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم من الصفا، وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة يعني بيوضح لهم من الصلاة في الوقت ده والوقت ده، وابتدي يحدد لهم مواقيت الصلاة وعددها وكده، كما إيه يعني تعلم الدين النبي صلى الله عليه وسلم، بيبتدي إيه يعلمه. قال من ضمن الكلام اللي قاله، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، لما يأتي موعد الصلاة يؤذن إيه أحد من القوم، وليؤمكم أكثركم قرآنا، من اللي هيؤم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. قعدوا بقى هات حافظ قد إيه، حافظ قد إيه، لقوا إن عمرو بن سلمة هو إيه أكثر حفظا بما كنت أتلقى من الركبان. سبحان الله، وكان الولد ده أسلم قبل ما أبوه يسلم، سبحان الله، عمرو إيه بن سلمة. وكان إيه لما الركبان يعني الناس المسافرة بتعدي عليه يقعد ياخد منهم القرآن ويحفظه، ياخد منهم القرآن ويحفظه. لما كنت إيه ألتقي بإيه بالركبان اللي هم يعني المسافرين، فقدموني بين أيديهم. خلاص هو كده أكثرهم حفظا للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أمكم أكثركم حفظا للقرآن، فقدموه عشان إيه يصلي بيهم، وأنا ابني إيه 6 سنين أو 7 سنين لسه، سبحان الله يعني غلام صغير. وكانت علي بردة، هو بقى بيصف بأنه هو كان لابس بردة كده، وكنت إذا سجدت تقلصت عني يعني تتكشف عورته يعني. فقالت امرأة من الحي، ألا تغطون عنا استقارئكم؟ ما تغطوش العورة بتاعت قارئكم؟ فاشتروا لي إيه؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، طبعا في رواية تانية قميصا عمانيا. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، سبحان الله. طبعا في حديث تاني يا بنات، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص بعد فرحي بالإيه؟ بالإسلام، يعني بتقدم فرحه بالإسلام بعد إيه كمان؟ يعني قبل فرحه بالقميص ده، هو البخاري والنسائي نحو يعني. قال فيه كنت أمهم وأنا يعني، في رواية للبخاري بيقول يعني عمرو بن سلمة أنه كان بأمهم وأنا ابن 8 سنين أو 7 سنين، يبقى إذن هنا يجوز إمامة إيه الصبي. وده اللي قال به الشافعي وإيه وإسحاق. وكرهها الشعبي والأوزاعي والثوري ومالك. لكن طبعا يا بنات هنا الدليل مع إيه؟ إن يجوز إمامة الصبي الصغير ما دام إيه هو أقرأ للقرآن. طبعا هنا بيتكلم عن إمامة النساء للرجال. طبعا بيقول إيه؟ من شروط الإمامة الذكورة، ده برضه مش شرط الإمام المحقق. فلا تصح إمامة النساء بالإطلاق، ده مجمع عليه من العلماء إن المرأة لا يجوز لها أن تأم إيه؟ أن تأم رجل يحرم. يحرم أن تأم النساء الرجال. طيب أنا أتوقف لحد هنا، المرة القادمة بإذن الله نبدأ من اقتضاء القارئ بالأم. لما يخش فيه موضوع تاني، في أي سؤال في الجزء اللي إحنا أخدناه؟